اسم هل المحسن اسم من أسماء الله؟ فقد شاع عندنا في بلاد الحجاز ونجد اسم عبد المحسن، أفتونا في هذا مأجورين. لا نعلم فيما جاء في الكتاب والسنة أن من أسمائه تبارك وتعالى المحسن، حتى ولا في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه الذي أوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ثم عدها، فهذه الزيادة في عدد الأسماء اتفق تقريبا علماء الحديث على أنها غير ثابتة، ما بين قائل بأن الراوي أخطأ وما بين قائل أنها مدرجة وليست من أصل الحديث. وعلى كل حال فتسمية الأسماء الإلهية في هذا الحديث في سنة الترمذي ومستدرك الحاكم وغيره لا يصح عن الرسول عليه السلام، حتى هذه الأحاديث المسرودة في رواية الترمذي وغيره لم يأتي فيها اسم المحسن، فهو كاسم الستار الذي يتسمى به بعض الناس عندنا في سوريا يسمون عبد الستار كريه، حتى أهل المفتين عندنا اسمه عبد الستار. فشاهد لما كانت أسماء الله عز وجل اتفاق العلماء توقيفية وليست اشتقاقية، وما دام أنه لم يثبت في كتابه ولا في السنة أن من أسمائه تبارك وتعالى المحسن، فينبغي أن لا يتسمى المتسمي بهذا الاسم، بل عليه من ابتلي به أن يبادر إلى تغييره إن كان سهلا، ونعرف أن هذا صعب بالنسبة لبعض النظم القائمة اليوم في بعض البلاد الإسلامية، فهو يتطلب شيء من الكذب أن هذا سجل خطأ واسم الحقيقي ينبغي أن يأتي بشاهدين في سوريا، ما أدري كذا وضع في البلاد الأخرى، لكن الشاهد من تيسر له تغيير ما لم يثبت أنه من أسماء الله عز وجل عليه أن يبادر التغيير، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خير.